الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. أحمد الله الذي لا إله غيره، وأصلي وأسلم على من كان به بعده سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدرسة في كتاب غاية الأصول وشرح الأصول شيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله، ونحن نقرأه في خواتيم وفي آخر الكتاب غاية الأصول. وقفنا في التدريج على عذاب القبر وسؤال الملكين، فقال رحمه الله: ونرى أن عذاب القبر وسؤال الملكين والمعاد الجسمانية، وهو إيجاد بعد فناء أو جمع بعد تفرق، والحق التوقف، والحشر والصراط والميزان حق، والجنة والنار مخلوقتان الآن. قالوا نرى، نحن أهل السنة أي نعتقد، عبر الرؤية هنا بالرؤية القلبية أو الرؤية العلمية، نعلم نعتقد ونرى أن عذاب القبر وهو للكافر والفاسق المراد تعذيبه، يعني للكافر وهو ليس من أهل الرحمة، والفاسق قد يرحمه الله فيعفو عنه، وقد يريد تعذيبه بذنب او بعدد من الذنوب في القبر فيعذب في القبر، بان ترد الروح الى الجسد يعني المقصود بالرد هنا ليس الرد المعهود المعروف اللي هو يعني الجسد يتحرك يقوم يقعد يصرخ صراخ حسي. لماذا؟ لان حياه القبر غير يعني سير الميت بعد موته في عالم اخر له قوانينه التي تحكم غير قوانيننا التي تحكمنا الآن، كما أن أرواحنا قبل نفخ الروح قبل نفخها في أجسادنا كانت لها قوانين، لها قانون، لها وجود غير وجودها الآن في الجسد، لها مكان غير الآن، لها نظام. وإذا حضرتك من بني آدم من ظهورهم ذرية وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. يعني وهم في عالم الروح قبل اتصال الروح بالجسد اتصال المعروف، ومعروف حتى حياة الجميل في بعض من غير حياته بعد بعض، يعني هو لا يتنفس مطلوب، لا يتنزل من فمه، فبكل طور من اطوار الانسان او من اطوار بني ادم نظام وقانون يحكم، فلا تجري القليل. يعني الان لو قبل ان يعرف ان الجنين يعيش في ماء كيف يتنفس؟ قضيه التنفس الرئتين لا تعمل لا تعملان، انما يقول له اكسجين عن طريق الحبل والغذاء عن طريق الحب، وهو لا يغرق في هذا الماء ولا يعتنق من عدم التنفس، لأن غذاءه يصلوه عن طريق الأعضاء، ثم بعد ذلك يصلوه الغذاء عن طريق الفم بشكل ما، ثم بعد أن يفطر يعني وهكذا. إذا كان هذا شيء نراه، هذا شيء نشعر به ونراه، فنحن نعلم أن الروح قبل نفسها في الجسد لها هي في عالم ولها نظام، وهي بعد اتصالها بالجسد في حياتنا الموجودة الآن لها نظام، بعد الخروج من الجسد لها نظام، وهنا بدل من أن يكون بأن ترد الروح إلى الجسد، يعني ليس يعني تتعلق تتصل بالجسد اتصال ما، غير رد الروح الذي نعرف هو يوجد ويتألم ويتألم تألم الحس الذي نعرفه نحن، يعني تألم يناسب العالم الذي هي فيه، بأن ترد الروح إلى الجسد، إن ورد في أحاديث أن الروح ترد إلى الجسد، لكن هل ترد بالصورة التي نعرفها؟ طبعا لا، يعني لو ركبنا كاميرات في القبر وأردنا أن نلاحظ ونشوف ما اجتسامه لم يجد، طب لو وضعناه في صندوق مغلق، لو وضعناه في صندوق حديدي كيف اجتسامه؟ اجتسامه. طب لو كان الجسم مفرغ، لو انسان مات عن طريق حادث وخطر، لو انسان غرق ووجدوا اعضاء ولم يجدوا البعض، ترد الروح الى الجسد او تتصل الروح بالجسد اتصالا يليق بالعالم الذي هي فيه، اتصالا يليق بالعالم التي هي فيه، فلا نحاول ان نفهم الاشياء السمعيه الغيبيه على وفق ما نفهم في الامور الحسيه او في حياتنا الحسيه، لا، عقلك لن يصل، انت لن تحت ادوات، ربما يعلم هذا كثير من خلق الله كالحيوانات تسمع عذاب القبر، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ان الحيوانات كلها تسمع الا الانس والجن، ولو سمعه الانسان لصعق ان يصعق لا يتحمل، لان جوارحه حواسه امكانياته لا تتحمل هذا، ومن هنا لكن عند الحيوانات ترى وتحس وبه، لأن معها الدين، كما أن الدين يرى الملائكة والكلب يرى الشياطين، واضح أن أعطوا من الحواس ما يمكنهم من ذلك، كل مخلوق له نظامه وله قوانينه، وأعطاه الله سبحانه وتعالى من الحواس ما يناسب خلقه ويناسب مصالحه، فلا نحاول أن نقيس عالم على عالم، يعني هذا يشبه أو قريب من من يدخل في الحجاج قواعد باب على باب آخر، نقول له هذا الباب لا تقوم هذه القواعد، يعني يدخل قواعد الاحتياط على أبواب مقتنعة التيسير، فنقول له لا تدخل قواعد باب على باب آخر، يدخل قواعد التيسير على أمر مبني على أمر مبني على الاحتياط، فنقول له لا تدخل قواعد باب على باب الايه؟ على باب آخر، أو يدخل قواعد علم على علم آخر، نقول له لا تحاكم علما بقواعد علم آخر، فلكل علم قواعده، ينبغي أن يعني تتواقف أن مع العلم أو يعني تحكم العلم بالقواعد التي أو تبين العلم وفق القواعد التي تحكم هذا العلم. هذا أمر أخرى. عالم غير عالم تمام. عالم ونحن أقرب إليه منكم ولكن ميت وهو يموت ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. لا تحاول أن تتأمل وتفتح عينيك أكثر لأنك لن ترى. مهما حاولت لن ترى. قال الشيطان إنه يراكم هو وقبيله من حيث إيه؟ ما لا تحاول تنظر إلى الجدار، تنظر إلى الركن، تنظر إلى يعني أو أنه يراك من خلفك، كما إذا يراك من خلفك يعني الجالس في مقابلك يراك، لا طبعا، لأنه في بعد غير البعد الذي أنت فيه، في عالم غير العالم الذي أنت فيه، يعني في وضع يراك وأنت لا تراك، أنت لم تعطى الإمكانيات التي بها ترى عذاب القبر وتشعر عذاب القبر. إلا ما كان لخاصة من الناس اختارهم الله أو أعطاهم الله هذا، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أو شعر به ومر على قبرين وقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بل إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه من بول. طيب الصحابة كانوا مع النبي، هل الصحابة رأوا ما رآه النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا. هل تعجبوا؟ لا، لأنهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم يطلعه الله سبحانه وتعالى على ما يشاء. النبي يرى الملائكة، النبي يرى الجن، وقال قد تفلت علي عفريت للبارحة أراد أن يقطع علي صلاتي فخنقته. فايه؟ فخلقته او فيه روايه فذعته. وفيه حتى سال لعابه على يدي. واردت ان اربطه بساريه من سوار المسجد يلعب به صبيان المدينه. لولا اني تذكرت دعوه اخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي. وفي صلاه النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الكسوف، في صلاة الكسوف رأى الجنة والنار كأنهما في عرض هذا الحائط كما قال. عرض على الشاشة أو ما يشبه على الشاشة رأى الجنة والنار. وقال تدنى له عقود، قال رأيت عقودا من عناقيد الجنة لو تناولتم لأكلتم منه ما بقي في الدنيا. ليه؟ لأن هذا نبات أو هذه فاكهة أخرجها الله للخلود، للخلود لا تبقى، لا جزء من الدم لا تبقى. فكل عالم يعني نحن شيء، نحن كل ذرة هباء في الكون، في الكون كل الناس يعيش في هباء في الكون الفسيح، الكون المحدود الذي نعيش في الارض يعني هباء في الكون الفسيح. فمثل هذه الغيبيات نتلقاها بالتسليم. ويعني الذي ينبغي لتحريه صحه النقص وصحه الدلال، وبعد ذلك نسلم، لأننا في كوننا هذا الصغير تتكشف لنا عجائب لو حقيت لغيرنا ما صدقت. فلنعلم أن السؤال عذاب القبر ليس بعض العلماء كالإمام ابن القيم في كتاب الروح تكلم على أنه الإنسان في الدنيا أو القانون في الدنيا للروح والجسد معه، وفي القبر للروح، وفي القيامة للروح والجسد، لا هي للجسد يعني الغالب الجسد، وفي القبر للروح، وفي الآخرة للجسد والروح على السواء. قال ونرى أي نعتقد أن عذاب القبر وهو للكافر والفاسق المراد تعذيب. اللهم أجرنا من عذاب القبر واجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. لأن ترد الروح إلى الجسد أيضا ردا لا يعلمه إلا الله، أو ردا يليق بالعالم العالم عالم البرزخ، عالم البرزخ. أو ما بقي منه لو كان يعني إنسان قطع أعضاء أو لا يوجد منه إلا أو أكل السبع بعضه وبقي بعض، أو أكل السمك بعضه وبقي بعض، أو ما بقي منه حق لخبر الصحيحين. والإمام أنا رأيت في هذا هو الكلام على عذاب القبر وفيما بعد أن الإمام زكريا الأنصاري يستند إلى الأحاديث وفي المسألة في آيات، ليس يعني المسألة في المسائل القادمة أيضا وفيها الآية، ولعله لعله آثر ذكر الحديث لوضوح الدلالة، ولأن الأحاديث في عذاب القبر بلغت حد التواتر وأجمع العلماء عليه. فالعقيدة هنا ليست ثابتة بخبر أحد، إنما ثابتة بالتواتر ومع ذلك إجماع العلماء. لكن من الآيات، لأن قد يتأولها البعض، لكنها ذات كما في قوله تعالى في المنافقين سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. سنعذبهم مرتين ثم يردون، ثم يردون، إذن مرتين قبل القيامة. فيفهم من ذلك أنهم يعذبون في الدنيا وفي البرزخ ثم يردون إلى عذاب عظيم في الآخرة. وفي قوله تعالى عن قوم آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ثم قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يعني بعض الذين يتكلمون في عذاب القبر يقولون هم يعرضون على النار ولا يعذبون، وهل هناك عذاب أشد من العرض على النار؟ تدري إذا رأى الإنسان النار، النار الآخرة، ماذا يحدث له من الألم والعذاب والخوف والرعب؟ هذا عذاب لون من النار. هل حقا لابد من العذاب يكون بالنار والحرق والكي؟ في عذاب. قد يكون بالنار وقد يكون بغير النار، هذا شيء. وفي القرآن أيضا عن آل نوح أغرقوا فأدخلوا نار. والتاء تقتضي الايه؟ الترتيب والايه؟ والتعقيد، يعني بعد الغرق دخلوا النار مباشرة. أغرقوا فأدخلوا نار، وهذا قبل الآخرة، قبل الآخرة. هذه آيات، وحتى ولو تكلم بعض في الدلالة لأن مجموع الآيات بمجموع هذا التفسير يؤدي إلى القطع بثبوت عذاب القبر، حتى لا يقول أحد لا يوجد عذاب قبر في القرآن، لا يوجد تنبيه في القرآن على عذاب القبر، لا، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أغرقوا وأدخلوا نار، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. إلى غير ذلك من الآيات، وتأتي في أحاديث. قال هنا لخبر الصحيحين، لخبرين الصحيحين عذاب القبر حق، وأنه صلى الله عليه وسلم مر على القبرين فقال إنهما لا يعذبان. وفي تنبيه على أن بعض الذنوب تكون سببا في عذاب، مثل النميمة، ومثل عدم الطهارة والتنظف كان لا يستنزه من دوره. هو ضرب المثالين لنجاسة داخلية ونجاسة خارجية. النجاسة الداخلية قلوب المريضة التي تسعى بالفتنة والوقيعة بين الناس، لا يسعدها أن ترى الناس في سلام، ولا أن ترى الناس في أمان، ولا أن ترى الناس متوادين ولا متحابين، فيسعى بالنميم بين الناس ليوقع بين الناس. ويعني هذا خبص باطني، هذه نجاسة باطنية. ثم تأتي للاستنزاه من البول، عدم الاستنزاه من البول أو عدم التنزه من البول، نجاسة ظاهرية. فكأن واحد اتصف بالنجاسة الباطنية الداخلية، والآخر اتسم بالنجاسة ليه؟ وعليه ينبغي ليقي الإنسان نفسه من عذاب القبر أن يكون طاهرا، أن يكون نظيفا في الباطن والظاهر. وأي خبث باطني يؤدي إلى عذاب القبر، وأي خبث ظاهري بالقياس يؤدي، يعني ليس بالضرورة الدم، ممكن النجاسات الأخرى، يعني النجاسات الأخرى اللي يكون يعني الشرع إنما يجعل التعرض للخبائث سببا في عذاب القبر. أمام الشرع يريد منك أن تكون نظيفا، أن تكون جميلا، طاهرا، ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا. لكنه نبه فأما أحدهما فكان يمشي بالنميمة أنه يفسد بين الناس، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله، يعني فكأنه لا يراعي حق نفسه في النظافة ولا يراعي حق المخلوقين أيضا. حق المخلوق، لكل مخلوق عليك حق، وتنتهك يعني حرمات الناس. ولن يمشي الإنسان بالنميمة إلا إذا قدح في إنسان ونقل كلاما أو سرى كلاما، لذلك لا لم يسلم منه الخلق ولم يسلم هو من نفسه، لم يسلم هو من نفسه، فكان وبالا على خلق الله حينما يتعامل معه، ووبالا على نفسه في حقوق نفسه، مهمل في حق نفسه في النظافة. كان لا يستنزه من نفسه. قال لا شك ان قال وان عذاب القبر حق، او نرى ان عذاب القبر الى اخره حق، معناها انه اذا ينكر معلوم من الدين بالضروره، هذا في انكار لمعلوم من الدين بالضروره، حتى ولو كان هناك تاول لبعض الايات فليس هناك تاول للاحاديث، والاحاديث ثابته بيقين، والايات والاحاديث فسرت الايات، فكانت من المعلوم بالضرورة. وسأتي طيب بمناسبة السؤال يعني من الذي أنكر عدالة القبر؟ سأنتقل إلى سؤال الملكين. من الذي أنكر عدالة القبر؟ أنكر عدالة القبر هم يقول بعض المعتزلة، يعني يقولون أنكر بعض المعتزلة عذاب القبر، والحقيقة أنه لم ينكر عذاب القبر من المعتزلة إلا واحد اسمه ضرار ابن عمرو الغطفاني، وضرار ابن عمرو الغطفاني كان من المعتزلة، وهو ممن يعني ذكر في قصته أنه كان يريد أن يكون رئيس المعتزلة، ولما لم يعطوه ذلك بدأ يؤلف الكتب فرد عليهم وألف 30 كتاب ضرار بن عمرو الغطفاني، وهو مات سنة 191 تقريبا، يعني هو قديم يعني. ورد عبد الجبار المعتزلي عليه، يعني قاد عبد الجبار بعده تأخر جدا، قاد عبد الجبار تأخر جدا بالنسبة له يعني، قاد عبد الجبار توفى سنة 415، رد عليه وأنكر هذا القول وأنه ليس قول لا المعتزلة ولا كل المعتزلة، إنما هو قول ضرار فقط، وضرار قد فارق المعتزلة لما لم يعني يعطوه مكانا يعني كأنه يكون رئيس المعتزلة، فيعني رد عليهم وأنكر عليهم وكتب في الرد عليهم وهو مات 390 أو 191. ومن هنا فجميع طوائف الإسلام تقر عذاب القبر ولا تنكر عذاب القبر إلا ضرار بن عمرو الغطفاني. ومن أجل هذا قالوا إنه قول بعض المعتزلة، لأنه كان تلميذ لواصل بن عطاء، كان تلميذا لواصل بن عطاء الذي هو رأس المعتزلة، فقال هو قول بعض المعتزلة. لكن فيما أعلم أن المعتزلة لا يذكرون عذاب القبر، وإنما أنكره مثل ضرار بن عمرو. قال وأن سؤال الملكين منكر ونكير للمقبور بعد رد روحه إليه عن ربه، يعني سؤالهم عن ربه ودينه ونبيه، فيجيبهما بما يوافق ما مات عليه من إيمان أو كفر. يقول ربي الله كما جاء في الحديث، وديني الإسلام، والرجل المبعوث فينا محمد صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فصدقنا وآمنا. فيقال له لم صالحا قد علمنا أن كنت لموقنا. هذا حق، سؤال الملكين حق. لخبر الصحيحين أن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا النبي محمد. زاد حديث آخر لا يذكرون اسم النبي، يبهمونه في ذلك الرجل. لماذا؟ يبهمونه امتحانا. سيأتي الحديث في هذا النبي محمد. فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، وأما الكافر أو المنافق فيقول لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. تقليد في المعرفة باتباع الغلط، كنت أقول ما يقول الناس. أنت خلق الله لك عقلا وأنزل لك شرعا وحفظ لك قرآنا، لم يتعبنا في قضية الحفظ، هو الذي تكفل بحفظه. ما إحنا لماذا نحفظ؟ ليتواكب الحزبان، حزب القدري مع حزبنا نحن، بس فنحن بنحظى بفضيلة المواكبة، وليس نحن الذين نحفظ القرآن، القرآن محفوظ بي وبك ومن غيري ومن غيره. كيف يضيع وقد حفظه الله؟ فحفظنا نحن بنكرم أنفسنا، بنكرم أنفسنا بفضيلة المواكبة لقدر الله المبرم، أنه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له إيه؟ لحافظون. كنت أقول ما يقول الناس، لماذا تقول ما يقول الناس؟ لماذا لم تبحث؟ لماذا لم تقرأ؟ لماذا لم تتعلم؟ لماذا؟ وأنت يعني الواحد منا إذا أراد أن يشتري أي شيء، قلم، موبايل، أي شيء، يبحث عن أحسن نوع وأرخص سعر وأقرب ما أدينك أولى، وظيفتك في الحياة مهمتك، الذي الشيء الذي من أجله خلقت. كنت أقول ما يقول الناس فيقال لا دريت ولا دريت، فكنت لا أدري، هذه عذر، لا أدري يعني جهل، عذر لا ليس عذر، لأن هذا من الأمور الواضحة البينة التي لا تحتاج إلى عناء في فهمها ولا في تحصيلها ولا في الحصول على اليقين فيه. فيقال لا دريت ولا دريت، ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه، ويصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين، إنس والجن. ليه؟ لأن الله لم يزودنا بحواس ولم يزودنا بإمكانيات نستطيع أن نتحمل مثل سماع هذه الطرق. معلش في شيء، وعارفين إن في أصوات لو أو قوة الصوت لو سمعها الطيور تموت. في الصين يحاربون اللي يقومون ويكافحون الطيور بأصوات، فخر ميت. فكل مخلوق له قدرة، قدرة في السمع، قدرة في البصر، قدرة في الإحساس، قدرة تليق بخلقه وتليق بوظيفته في الكون. أنت محجوب عنك هذا. ولو لو لو لو نعرف عذاب القبر ولا نرى عذاب القبر ولا نحس بعذاب القبر، كان واحد منا يروح يشيع يغسل ميتهم وينكد على الناس بقى حياتهم بقى، يعني هو اللي مقابلنا في في في في في وقت في في وسط مبانينا ومساكننا. رحمة منه، وقال أنا أكتفي منك بالإيمان، لأن لو جعلتك ترى أو تسمع أو تحس لا تطيق. فرحمة بك آمن. قد جاءك اليقين، خبر اليقين سمعية. قال ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه، فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. في ولو سمعها الإنسان لصائح يصعب. وفي روايات لأبي داود وغيره فيقولان له من ربك وما دينك وما هذا الرجل، يعني يبهمونه امتحانا، وما هذا الرجل الذي وعد فيه. فيقول المؤمن ربي الله وديني الإسلام والرجل المبعوث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول الكافر في الثلاث لا أدري. وفي رواية البيهقي فيأتيه منكر ونكير، يعني رواية البيهقي سمت الايه؟ سمت المناكير. ثم قال: وان المعاد الجسمانيه يعني يريد ان يقول لك ان البعث لن يكون للروح فقط، لن يكون للروح فقط، انما سيكون للروح مع الاجساد، وان المعاد الجسمانيه حق. قال تعالى: وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه. يبدا الخلق ثم يعيد، كما بدانا اول خلق نعيده، واعلم علينا انا كنا فاعلين. ولا ادري الذي ينكر اعادة الاجسام على ما يستدل، وليس له اي استدلال الا قضية الاستبعاد، والاستبعاد ليس دليل. فكم من اشياء مستبعدة حدث وفي حياتنا احنا دنيوي، وكم من اشياء حصلت لو قيلت لاسلافنا واجدادنا ما صدقوها اصلا. يعني انما لا تنكر الحقائق بمجرد الاستبعاد. فلو كان حكي لنا ان ممكن واحد يكلم واحد في امريكا من خلال قطعه حديد ولا قطعه بلاستيك ولا شويه توصيلات، يقول لك انت ياخدك على المستشفى على طول. يعني يقول خذوه، ما مش عايزين نشوف تاني، خذوه هنجيله كل شهر من دوره نجيب له اكل وخلاص. يعني اتصرفوا فيه جنب، او ان الحديد يطير في الهواء. فيقول لك لا ده خلاص بقى. يعني ايه؟ فكم شيء، كم من اشياء مستبعده، وده هذا ليس هذا شيء، ده في اشياء اكبر من هذا مئات المرات وحدثت وتحدث في عالمنا وعلى ايدينا، كانت مش مستبعده فقط، ليست مستبعده فقط، ولكنها كانت ممكن تعد في المحالات. فلا يكفي للإذكار مجرد الاستبعاد. وإذا كان الأمر في عداد الممكنات ليس مستحيلا، لأنه لا يترتب على وقوعه مستحيل لا عقلي ولا عارف، مستحيل لا لذاته ولا لغيره. إذا هو في إعداد الممكنات، فلما يكون شيء في إعداد الممكنات، يعني العقل لا يحيل. هل العقل معه دليل على الاستحالة؟ العقل معه دليل على أن الدور باطل، على أن التسلسل باطل، على أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، وأن الضدين لا يجتمعان وقد يرتفعان. العقل معه أدلة على هذا. لكن هل العقل معه دليل يقول أن إعادة الأجساد مستحيلة؟ ليس معه دليل. إذا هي في إعداد الممكنات. إذا كانت في إعداد الممكنات ما بقي إلا الخبر الصحيح. ما بقي إلا الخبر الصحيح، ولا يكفي مجرد الاستبعاد. قال: وأنكرت الفلاسفة إعادة الأجسام. قالوا: وإنما تعاد الأرواح. بمعنى انها بعد موت البدن تعاد الى ما كانت عليه من التجرد، الى البدن من الماده، متلذذة بالكمال او متألمة بالنقصان. هو الذي يقص عليه ان ارسطو وغيره من الفلاسفه لم ينكروا اعاده الاجساد، انما تكلموا فقط في اعاده الارواح ولم ينكروا اعاده الاجساد. فلعل النقل هنا في شيء، كان اعاده المعاد الجسماني ليس منكرا لا من المسلمين ولا من الفلاسفه ولكن الفلاسفة لا يؤمنون به، لا يؤمنون به. وفرق بين أنه لا يؤمن به، يعني ليس داخلا في معتقداته وفي تصديق قلبه، لكنه لا ينكر، لكنه لا ينكر. يعني هو كأنه في إعداد ممكن عنه. وأنا لا أؤمن بكل ممكن، لأن الممكن يحدث أو لا إيه؟ يعني كأنهم يقولون المعاد الجسماني قد يحدث وقد لا يحدث، لكن المعاد الروحي أو إعادة الأرواح أيوة نعم تحصل، أو يوقنون بها يؤمنون به. وفي المعاد الجسماني كأنه متوقف، كأنه متوقف، لأن المعاد الجسماني لا ينكره لا مسلم ولا غير مسلم، لا فلسفي ولا الفلاسفة ولا المسلمين، ولكنهم يؤمنون بالمعاد الروحي. وفي المعاد الجسماني يقولون هو في إعداد ممكن، ممكن ممكن يحصل وممكن لا يحصل. هذا هو الذي وقفت عليه، ولعله يكون في تصريح لأن الإنكار جزم أنه لن يحدث. لكن هل الفلاسفة يقولون لن يحدث؟ يقولون في إعداد ممكن يحصل وممكن لا يحصل. لماذا؟ لأن ليس عندهم دليل عقلي واحد يمنع من الحصول. الإنكار يحتاج إلى دليل عقلي يقول إن الحصول مستحيل، لأنه هم يجوزون إيجاد الشيء من العدم، أو كثير منهم الإنسان ولد من لا شيء. قالوا إنما تعاد الأرواح بمعنى أنها بعد الموت بوقت البدن تعاد إلى ما كانت عليه من التجرد، يعني من المد، متلذذة بالكمال أو متألمة بالنقصان. وهو أي المعاد الجسماني إيجاد لأجزاء الجسم الأصلية ولعوارضه. العوارض المعتبرة في الشخص، يعني العوارض الخارجية، يعني يعالج الجسم مرة أخرى. تكلمنا في تركيب الإنسان من عدم الذنب، قلنا أن الله سبحانه وتعالى قدر أن يخلق في الإنسان عظما دقيقا جدا جدا قد لا يرى بالعين، منه يركب الإنسان ليعلم أن الإعادة ليست إعادة روحية فقط، وإنما هي إعادة جسمانية، وأن الإنسان يركب من هذا الجزء بمعنى أنه يعاد الجسد الذي كان موجودا يعاد بعد تمزقه بعد تفرقه. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد فلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض. يعني ما بين أيديهم وما خلفهم شاهد على قدرة الله سبحانه وتعالى على إعادة الجسم بعد تمزيقه كل ممزق. كل ممزق يعني صار ذرات، لأن اللي حصل عملية التفرق، عملية التفرق. يعني ما في الإنسان من الماء يتبخر، ما فيه من الأشياء الصلبة تتحلل، والله يعيد هذا كله مرة. فأين تذهب؟ قال بعد ثلاث ذهب أو جمع بعد تفرقه ذهب، يعني معناها ان الجسم لا ينعدم بعد الموت، لا يعدم الجسم، امال يتفرق بعد اجتماع تفرق اجزاء ويبقى المعاد هو ايه او البعث هو ايه هو تجميع الاجزاء المتفرقه تجميع الاجزاء المتفرقه وهو اي المعاد يعني ايجاد البعث الثلاث هذا احد التفسيرين احد التفسيرين او دم بعد تفرق الله هذا تفسير اخر مع إعادة الأرواح إليها فهما قولان أي لأهل السنة فهما قولان لأهل السنة إن هو البعث هو إيجاده بعد الفناء ولا تأليف الأجزاء المتفرقة التفسيرين كلاهما عند أهل السنة قال والحق التوقف في الأدب الحق توقف فيه يعني توقف عن الجزم بواحد من القولين إذ لم يدل قاطع سمعي يعني من الكتاب أو السنة أو الإجماع على تعين أحدهما أحد التفسيرين هو إجابة بعد ثناء ولا جمع بعد تفرق على تعين أحدهما وإن كان كلام الأصل لوقتات جمع الجوامع في السكي يميل إلى تصحيح الأول أنه إيجاد بعد إيه؟ بعد فناء وصرح به أي صرح بتصحيح الأول شارحه الجلال المحلي قال الشيخ زكريا وقد بسطت الكلام على ذلك في الحاشية يعني قالوا الحق التوقف كما قاله في المواقف وأقره شارحه المواقف للكتاب في العقيدة للإمام العضد عضد الدين الإيش وأقره شارحه وصرح به السعد التستاذان ثم قال وهو اختاره إمام الحرمين وعلله بأنه لم يدل قاطع سمعي على تعيين أحدهما هذا الذي ذكره الشيخ زكريا في الحاشية واللي قال عنه قد بسطت الكلام على ذلك في الحاشية هذا والله أعلم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم